لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ينطق الشهادة، فيعلم أن هذه الشهادة قد أوجبت عليه أن يتحرك لدين الله. لماذا أنت مشرك؟ منذ متى وأنت تصلي؟ منذ متى وأنت تحضر مجالس العلم؟ هل أتيت برجل آخر؟ هل دعوت آخر لدين الله؟ هل نظرت إلى جارك المعرض عن الله جل وعلا فتحسر قلبك ووجهت إليه دعوة لله سبحانه؟ لا نحمل هذا الهم، لأن قضية العمل لدين الله أصبحت ثانوية هامشية في حس الكثير إلا من رحم ربك جل وعلا. الطفيل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى الفور يستشعر المسؤولية لهذا الدين، فيقول أرسلني داعية إلى قومي يا رسول الله، فأرسله مصطفى. ثم قال الطفيل ادعو الله أن يرزقني آية يا رسول الله، فدعا المصطفى ربه أن يرزق الطفيل آية، فما أن وصل إلى مشارف قومه إلا وقد ظهرت الآية التي تتمثل في نور في وجه الطفيل كالقنديل. فقال الطفيل لا يا رب، حتى لا يقول مثله، حتى لا يقول إن الأصنام هي التي فعلت بي ذلك، ولكن اجعل هذا النور على طرف صوتي. فاستجاب الله وانتقل هذا النور كالقنديل إلى طرف صوت الطفيل بن عمرو، وذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله. ثم عاد بعد ذلك يقول المصطفى يا رسول الله هلكت داوس، ادعو الله عليهم. فرفع صاحب القلب الكبير يديه الى السماء ودعا الله جل وعلا وقال اللهم اهد داوسا وات بهم، فاستجاب الله دعاء المصطفى وعاد اليهم الطفيل بعد ذلك. ثم عاد بدوس كلها تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وعلى رأس داوس راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي مع قبيلة داوس في ميزان الطفيل بن عمرو يوم القيامة، كما ستأتي الأمة كلها يوم القيامة في ميزان المصطفى. وهذا هو نعيم بن مسعود رضي الله عن نعيم، ذلكم الفدائي البطل الذي جاء للمصطفى في وقت عصيب رهيب، كادت القلوب ان تخرج من الصدور في غزوة الاحزاب. احاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق، وفي لحظات حرجة قاسية نقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله، وشكلوا تهديدا داخليا خطيرا على النساء والاطفال، وتعاهدوا مع المشركين ان يحاربوا محمدا معهم. وهذا هو فعل اليهود، وهذه هي صفة اليهود. فاليهود لا يجيدون الا غدر ونقض العهود، نقض العهد مع رسول الله في وقت حرج. ولك ان تتصور الحالة النفسية التي مر بها المصطفى مع اصحابه، وقد وصفها الله في القرآن وصفا دقيقا بليغا. تدبر معي قول الله لهذه الحالة، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. تصور هذه الحالة من الصف مع رسول الله من يقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، المشركون يحيطون بنا، واليهود نقضوا العهد يسودنروننا من الداخل ويقتلون نساءنا واطفالنا. حالة قاسية، حتى قام المصطفى ليتضرع الى الله، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. تصور معي هذه الحالة. وفي هذا الوقت الحرج جاء نعيم بن مسعود رضي الله عنه، لماذا؟ اقبل على النبي والنبي يصلي بين المغرب والعشاء، فالتفت اليه المصطفى وقال ما جاء بك يا نعيم؟ قال جئت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وان ما جئت به هو الحق.